وما بدلوا. عهود موثقة بالكتاب والسنة، لا مناص لسالك طريق الجهاد من العلم والعمل بها. تأليف أبي عبد الله محمد المنصور. المقدمة. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الأحزاب آية 23. منذ أن أنزل الله هذه الآية وكل واحد من المنتظرين ومنهم من ينتظر يحدث نفسه بحديث عن مصير نفسه، عين راجية تتطلع إلى كواكب ممن مضوا وقضوا نحبهم ولم يبدلوا تبديلا، وعين تطلع على أكوام تعرفهم ممن نقضوا عهدهم وقضوا على سوء الختام نحبهم بعدما بدلوا تبديلا. ويبقى قلب المنتظر مشفقا على مصير نفسه أن يصيبها تبديل من بدلوا تبديلا. ولسان حال الناظر في الآية المنتظر النهاية يقول: يا رب، إذ أقرأتني هذه الآية وأنا الآن ممن ينتظر، فاجعل وفائي كوفاء سعد بن الربيع وأنس بن النضر وعكرمة وبقية الصحابة ومن تبعهم على هذا الطريق بإحسان ممن قضوا نحبهم وما بدلوا تبديلا. أيها القارئ، أيها المجاهد، إذا عرفت أن معنى العهد عند العرب هو كل ما عهد الله عليه وكل ما كان بين العباد من المواثيق، فاسترجع الآن ما مر بك من عهود عاهدت الله عليها في مكان ما وزمان ما، وستجد أنك عاهدت الله عند الكعبة، أو عاهدته يوم عرفة، أو عاهدته في بيت من بيوته، أو عاهدته في الثلث الأخير من الليل، أو عاهدته وأنت تقرأ كتابه، أو عاهدته يوم مرت بك قصص عهود من لم يبدله تبديلا، أو عاهدته يوم نكب الإسلام في مكان ما في هذا الزمان، أو عاهدته لما رأيت الصليب يرتفع على أرضك، أو عاهدته حين رأيت الأعراض تهتك، أو عاهدته بعد معصية أو بعد طاعة، أو عاهدته عند جنازة، أو عاهدت الله وأنت على جرف القبر، أو عاهدته وأنت في ذروة خشوعك وقربك من ربك، أو عاهدته لما رأيت جند الشيطان من كل مكان يتكالب على الشام يريد قطع رأس الإسلام، وقد ربط الإسلام وقيد أعضاءه وأشبعه طعنات وأنهكه نزفا، ثم قدم السكين في يد النصيريين وإخوانهم وصرخ بهم هيذبحوا على بركة النجمة والصليب. تذكر في لحظاتك هذه موقف العهد وعهد الموقف، تذكره. فلقد ذكر الله الصحابة عهدهم في الحديبية حين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وقد كان الموقع تحت الشجرة تحديدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح آية 18. تذكر أين عاهدت الله وما كان ربك نسيا. مريم الآية 64. اذكر موقع عهدك وذكر به نفسك. فلقد ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر عنه وتركه حين أمر العباس أن ينادي أصحاب السمرة. وهل ينسى واحد من المعاهدين بعدما ذكرهم الله بموقع العهد؟ وهل تنسى نفوس بيعتها التي كان ثمنها بيع نفسها؟ يقول سلمة بن الأكوع: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على الموت. أيها المجاهد في الشام وفي بلاد الإسلام، تذكر، فلربما كانت صيغة عهدك بلفظ العهد الصريح، أو كانت بمعنى العهد الصحيح، أو كانت بكلمة أو بقصيدة أو كانت ببيعة. تذكر كيف كانت وأين كانت، يكفيك أن الله سبحانه قد شهدها. العهد في الموقف سنة، فلقد عاهد موسى عليه السلام ربه فورا في المكان الذي قتل فيه الرجل ودون تأخير. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. القصص، الآية 17. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا آخر اشترى غنما أو خلفا وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليهم، فجمع الغنائم فجاءت، يعني النار، لتأكلها، فلم تطعمها، فقال: إن فيكم قلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاث بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. وعاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تحت الشجرة، وحفظ الله لهم موقع بيعتهم، فقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح، الآية 18. هكذا كان دأب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما اقتضى الموقف صبرا فوق الصبر، وهمة فوق الهمم، ووثبة فوق القمم، وثباتا لرجل يفوق ثبات أمم كانوا رضي الله عنه، وثباتا لرجل يفوق ثبات أمم كانوا رضي الله عنهم هناك، وكانوا هم المعاهدين الصادقين الأوفياء. كم كانت كلمات العهد عظيمة قبيل معركة بدر، حين وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر سماعها في موقفها المحدد، فقاموا وقالوا لله ما أقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قبل بدر عاهدوا، وكان موقع العهد هو العقبة، فالتصق اسم المكان في سجلات التاريخ التصاق البيعة نفسها فيه، فأصبحت تسمى بيعة العقبة. وبعد البيعة كانت ثمت عهود فردية يطلقها الرجل في لحظة معينة وحالة معينة ومكان معين، ويبقى الوفاء بذلك العهد شاغله ليله ونهاره، ينتظر فرصته لينقض انقضادة الذي لا يقف له شيء في الدنيا، حتى يلقى الله جل وعلا وقد وفى بذلك العهد. عاهد أنس بن النضر رضي الله عنه بعدما فاتته غزوة بدر، فقال كلمات معدودات، تلك هي: لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. عاهد القراء ربهم حين اجتاحت جيوش مسيلمة جيش المسلمين، حتى دخل المرتدون خيمة القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه، فحفر القراء لأنفسهم في الأرض إلى الركب، وكان منهم العجب. فمن ذلك ما جاء في البداية والنهاية: وقاتلت بنو حنيفة قتالا لم يعهد مثله، وجعلت الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة بطل السحر اليوم. وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه وهو حامل لواء الأنصار، بعدما تحنط وتكفن فلم يزل ثابتا حتى قتل هناك. وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة: نخشى أن نؤتى من قبلك. وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة: أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ فقال: بئس حامل القرآن أنا إذن. وقال زيد بن الخطاب: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. وقال: والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. فقتل شهيدا رضي الله عنه. وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بالفعال. وحمل فيهم حتى أبعدهم وأصيب رضي الله عنه، وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم وسار لجبال مسيلمة، وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله، ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا البراز. ورسالة الحفر إلى الركب تعني الثبات، وتعني حسم وارد التولي عن الزحف من الفكر حسما، إنها ممارسة للشهادة. تبعث للجيش كله: إنا قد دفنا بعضنا في الأرض بإرادتنا، فأتموا دفننا لتبقى قبورنا منارات الثبات للأجيال. هي رسالة لإخوانهم المجاهدين: إنا لا نريد أن نشارككم في غنيمة ولا اللحاق بالعدو إن ركبتم ظهره، كفانا جزاء أنا نرد الهجمة عن الإسلام، والتقطفوا أنتم الثمرة من بعدنا، ولتأخذوا الغنائم والسلب، فعزاؤنا بحفظ ظهر الإسلام. وعاهد ابن رواحة في مؤتة حين شم في نفسه رائحة التردد، وأقسم عليها لتنزلن وتدخل فورا الجنة، فما كان لنفسه إلا أن تتقدم وتقتحم وتسقط هناك في مؤتة، لتحلق من هناك في أعلى سماوات الجنة في سقف عرش الرحمن. وعاهد عكرمة بن أبي جهل في وقعة اليرموك حين رأى جيوش الروم بحرا لا يقطعه النظر، فطلب المبايعة لا على الجلد والجد والصبر والثبات فحسب، بل المبايعة على الموت. وفلسفة هذه البيعة أننا نحن المبايعين رأس حربة الإسلام اليوم، وقد قطعنا الاستناد على الجيش كله، بل نحن الذين يستند على عملنا الجيش كله. نريد الموت ليحيى الإسلام وتحيوا أنتم. ولو وجدنا طريقا لزلزلة حشود الكفر غير هذا الطريق لفعلنا، ولكن لتكن مجرد زلزلة ولتذهب أرواحنا، وإن لم يكن نصرا نهائيا، فلله در أولئك الرجال. وفار تنور الصليب في العراق، ثم فار في الشام، وفارت له الباطنية هنا وهناك، وفارت معه همم المجاهدين، وأطلق الصادقون عهودهم وأطلق الصادقون عهودهم منفردين ومجتمعين، معلنين ومخفين. وقد علم كل معاهد أن الله في عليائه قد شهد عهده سبحانه جل في علاه. ولا تزال أرض الإسلام تفرز المعاهدين من معاهد باع عهده مع الله فخسر الدنيا والآخرة إن مات على ذلك. قد ذكر الله بيعته وشروته في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذ كان الثمن البديل الذي باعوا به عهد الله هو الطمع في أمان الأيام أو لقمة من طعام أو مصروف أيتام. قال سبحانه: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النحل الآية 95 و96. أما المعاهد الأعلى فذاك واحد من اثنين، أما الأول فقد قضى نحبه وختم بختم الشهادة عهده ولاقى بالوفاء ربه، وأما الثاني فمشفق على عهده مشتاق للقاء ربه منتظر ما يبشره به رسل الله جل جلاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الأحزاب الآية 23. فالبشارة تشمل من قضى نحبه كما تشمل من ينتظر بشرى من الله ستقع، وما كان لهذه البشارة أن تكون لو خص الله بها من قضى نحبه دون من ينتظر. لا يحسبن من لم يعاهد الله تعالى صراحة أنه لم يعاهد الله، أو أنه غير ملزم بعهده، أو أن في الأمر سعة، أو أن في الأمر سعة، أو أنه في فسحة. يكفي من حسب هذا الحسبان أنه خارج عن حسبة القرآن، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فما العهود التفصيلية إلا من ذاك العهد الأول، العهد الأشمل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الأعراف الآية 172. ويحفظ النبي صلى الله عليه وسلم للعهد الأول موقعه فيقول: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الحديث أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة والنسائي في الكبرى. يكفي المتخلف عن العهد أن الله يشهد عهود أوليائه ولا يشهده معهم، وما يدريك أن الله حرمه ذلك المشهد لأنه كرهه وكره حضوره، كما قال سبحانه: ولكن كره الله بعاثهم. يكفيه أنه محروم من كل ما يستحقه أهل البيعة وأهل العهد مع الله من معونة الله لهم على الثبات ونزول السكينة عليهم عند الملمات، وتنزل الملائكة عليهم بالبشائر من الله عند الممات. نحن لم نطلب لقاء العدو كما طلبه بنو إسرائيل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. البقرة الآية 246. لكن ماذا نصنع وقد نزل العدو بديارنا وهتك الأعراض وشرد وقتل وأحرق وهدم وضرب ودمر، فهل يسعنا ترك العهد والمقتضى قد تحقق؟ ما أحوجنا للعهود في أيام صفتها المشتركة هي التقلب والتغير، لتكون مثبتا للمعاهد كلما ضعفت نفسه عن الثبات وازدادت الضغوط لأجل القعود. وأما من لم يثبت وهو معاهد فأنى له أن يثبت من غير عهد، وعدم العهد عنوان النقض ونية النفاق، فالعهد العهد حتى قضاء النحب، ليتحقق فينا قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً.